لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا في الحديث السابق هذا الباب السادس من كتاب التوحيد، وفيه تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وفيه قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وذكرنا أن الله سبحانه تبارك وتعالى بيخبر عمن عبدوا غير الله سبحانه، وهؤلاء المعبودون لا يلتفتون إلى ذلك بل ينكرون ذلك ولا يرضون بذلك، كالمسيح عليه الصلاة والسلام، كعزير عليه السلام، كغيرهم من ملائكة الله التي عبدوها من دون الله سبحانه. وربنا يثبت لهؤلاء الطاعة لله وعبادة الله، هؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء الملائكة الكرام عليهم السلام، كلهم يدعون ربهم سبحانه ويبتغون القرب من الله سبحانه تبارك وتعالى، ولا يلتفتون لهذه العبادة بل ينكرونها أشد الإنكار، وهم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. وكذا كل مؤمن يعبد الله سبحانه يرجو رحمته، يرجو جنته، يرجو ثواب الله سبحانه تبارك وتعالى، يدعو ربه سبحانه يخاف من عذابه. فالمؤمن عنده كمال الحب لله سبحانه تبارك وتعالى، عنده الإخلاص في الدين، عنده المتابعة للنبي صلوات الله وسلامه عليه، حبه يكمل ويملأ قلبه حب الله سبحانه تبارك وتعالى، فيرجو رحمة الله، يحب الله، يحب جنة الله، يحب أنبياء الله، يحب أولياء الله، يحب النعيم عند الله سبحانه، فيرجو رحمة الله أن يرحمه ولا يعذبه وأن يدخله جنته سبحانه تبارك وتعالى من غير سابقة عذاب. ويخافون عذابه، ويخافون عذاب كل الأنبياء وكل الرسل والملائكة الجميع، وهم مقربون من الله سبحانه، الكل يرجون رحمة الله والكل يخافون من عذاب الله سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك الملائكة يوم القيامة يقولون لله سبحانه: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، ما عبدناك حق عبادتك. يبقى هنا كل إنسان مؤمن يأتسي بهؤلاء يدعوننا رغبا ورهبا، يدعو ربه رغبة في الله سبحانه، رغبة فيما عند الله من ثواب، رهبة مما عند الله سبحانه تبارك وتعالى. هذه العبادة التي جاءنا بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن نعبد الله وأن نطلب من الله سبحانه، نرغب فيما عند الله. يبقى ما ينبغيش لإنسان يقول: لا أنا بعبد ربنا كده وخلاص، لا أنا عايز جنة ولا خايف من النار. هذا إنسان على غير طريق المرسلين عليهم الصلاة والسلام. طريق الرسل يدعوننا رغبا ورهبا. يجي إنسان حيتكبر يقول: لا أنا مش عايز الجنة ولا أنا خايف من النار، أمال تخاف من إيه إن لم تخف من عذاب الجبار سبحانه تبارك وتعالى. فالأنبياء كانوا يقولون ذلك، يدعون ربهم ويخافون عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وكل إنسان مؤمن هذا طريقه إلى الله عز وجل، طريق الذي تكمل فيه المحبة مع كمال الخوف، كمال المحبة لله مع كمال الخوف من الله سبحانه وتعالى، كمال الذل من الله لله سبحانه تبارك وتعالى. يقول سبحانه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقدمنا ذلك أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أبوه إبراهيم الخليل الذي دعا الناس إلى التوحيد، وكذلك نبينا صلوات الله وسلامه، ومن قبله موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، الكل يدعون إلى توحيد الله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. عبر عنها إبراهيم بأنه بريء مما يعبدون، أنه تارك لهذه البراءة من الشرك ومن الكفر والتوجه إلى الله، أنه كان حنيفا مسلما. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث بهز ابن حكيم ابن معاوية القشيري أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عدد أولئك ألا آتيك ولا آتي دينك. الهدى هدى الله سبحانه، يهدي من يشاء سبحانه. الإنسان قد يعرض عن الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكن الله يشاء به الهداية ويشاء له الرحمة سبحانه، فإذا به يقبله. هذا الرجل اللي هو معاوية بن حيدة القشيري ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن أنا قبل ما أجي لك أنا حالف للكفار قريش قد هؤلاء 10 حلفانات، حلفت إن أنا مش هجي لك ولا هنسمع منك، ولكن أبى الله إلا أن يأتي هذا الإنسان ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فهو جاء، هو حلف حلف حلف، ومع ذلك ما أدرش يمسك نفسه إنه يتعرف على الحق، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد جئت امرأة لا أعقل شيئا، يعني أنا إنسان ما أعرفش إيه الحق وإيه البط، ما أعرفش إلا ما علمني الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإني أسألك بوجه الله بما بعثك الله إلينا. يعني بيشدد على النبي صلى الله عليه وسلم المسألة: أنا بحلفك بالله بوجه الله، أكرم شيء أحلفك بالله سبحانه بوجه الله إن أنت تقول لي ربنا بعثك لنا بإيه. قال: بالإسلام. قال: بالإسلام. قال: وما آيات الإسلام؟ إيه العلامات وإيه أركان الإسلام وإيه هذا الدين اللي أنت جبته لنا؟ قال: أن تقول: أسلمت وجهي لله وتخليت. أسلمت وجهي لله وتخليت. يبقى هنا الإيمان تقول لا إله إلا الله، تنفي كل آلهة تعبد من دون الله وتثبت العبادة لله عز وجل وحده. هذا معنى قوله سبحانه: من يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث: قل آمنت بالله وتخليت، أؤمن وأعبد الله وحده لا شريك له وأتخلى عن كل شيء سوى الله سبحانه تبارك وتعالى. قل: أسلمت وجهي لله، توجهت إلى الله، أخلصت لله ولا أشرك به. هذا معنى تخليت، تخليت عن كل معبود من دون الله سبحانه. هذه واحدة اللي هي من أركان الإسلام، أولها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثاني حاجة قال: وتقيم الصلاة، هذا ركن الثاني في الإسلام، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، كل مسلم على مسلم محرم أخوان نصيران. يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأخوة في الدين، الله عز وجل جعلكم مسلمين، جعلكم أخوة في الله سبحانه. ما يجوز لمسلم أن يسفك دم إنسان مسلم، كيف يلقى الله عز وجل وقد سفك دمه وقد أخذ ماله وغصبه، قد سفك الدم ونال من العرض وأخذ المال، كيف يلقى الله بذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر المسلمين أن يكونوا متناصرين. قال: ولا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عمل، لا يقبل من المشركين عمل حتى يسلموا. لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عمل وتفارق المشركين إلى المسلمين. يعني أمر أن ما تعيش في وسط المشركين، إذا عشت في وسط المشركين مش معنى أن أنت كافر ولا أنت مش، لا، ولكن حتقلدهم، حيبقى ما تراه من الكفر تستمرئه، شيء ورا شيء حيبقى سهل عندك أنك تسمع كلمات الكفر، وأنه لعله يتعرض لدينك بشيء وتسكت فيقول لك لا، لا تجالس المشركين، لا تمكث، لا تعيش بين المشركين في مكان كله شرك ما فيش فيه إسلام، تعمل إيه في هذا المكان؟ اذهب لمكان فيه مسلمين، كن مع المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي أمسك بحجزكم عن النار. ما لي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أنه يشدهم وبعدهم عن النار، وهم ما يأبون إلا أن يقعوا في معصية الله وفي الشرك بالله. والحجز من الإنسان والحزام يلبسه الإنسان، موضع التوكة بتاعة الحزام أقوى شيء فيه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسكهم من مكان أنه ما يتفلقون، مع ذلك يتفلتون ويقعون في النار بالمعاصي وبالذنوب وبالشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربي عز وجل داعي وإنه سائلي. يعني يوم القيامة ربنا حينجين يا محمد عليه الصلاة والسلام ويسألني: هل بلغت عبادة، هل بلغت العباد ما أرسلتك به؟ وإني قائل ربي إني قد بلغتكم. يعني أنا أديت عليه وأنا بلغت العباد، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. لم يطلب منهم جزاء ولا شكور، قل لا أسألكم عليه أجرا إن أدري إلا على الله، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. وهنا مش معنى أن هذا أجر، عمر المودة ما تبقى أجر، ولكن هذه إلا استثنائية منقطعة، استثناء منقطع معناه ولكن، ولكن أطلب منكم تراعوا بيني وبينكم قرابة، ما تقطعوش القرابة، ما تقطعوش الرحم اللي بيني وبينكم بالعداوة والبغضاء. قال فليبلغ الشاهد منكم الغائب ثم إنكم مدعون يوم القيامة. الكل يدعى إلى الله، كيف يكون حال هؤلاء الذين يدعون إلى الله؟ قال مفدمة أفواهكم بالفدام. مفدمة أفواهكم بالفدام، الفدام الغطاء اللي بتحط على فم القربة وتلف عليه ويتربط عليه، المعنى حيسكت أفواهكم، مش هتتكلم بلسانك، لا، أول ما ينطق منكم إيه؟ ثم إن أول ما يبين عن أحدكم لفخذه وكفه، فخذه وكفه، تشهد رجله مشت فين، عملت إيه، وقع في إيه من المحرمات، كذلك كف الإنسان تشهد، ضرب مين، أخذ مال مين، سفك دم مين، تشهد عليه اليد والفخذ، تشهد على الإنسان أول ما تنطقه. لما تنطق هذه الأشياء يوم ربنا يأذن إن لسانه يتكلم، حيقول إيه بقى لسانه، حيدعو على نفسه، يقول بعدا لكنا عن كنا كنت أدافع، أنا بدافع عن إيدي ودافع عن رجلي، تؤمن تتورطوني وتوقعوني. فانظر الإنسان يوم القيامة حين يدعو على نفسه بالهلاك والعذاب وهو معذب معذب والعياذ بالله. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ديننا أو هذا دينكم، وأينما تحسن يكفك. هذا دينكم، هذا دين الله عز وجل، دين التوحيد الذي أمرك فيه بالصلاة وأمرك فيه بالزكاة وأمرك فيه بالصوم وأمرك فيه بعبادة الله وألا تعبد غير الله سبحانه. الله كما ذكرنا قبل ذلك الرب سبحانه، والرب من مقتضى ربوبيته أنه يأمر وأنه ينهى وأنه يخلق وأنه يرزق وأنه يشرع وأنه يشرع. طالما أن الرب من مقتضيات ربوبيته ذلك، يبقى من مقتضيات ألوهيته إنني أعبده بما شرع سبحانه تبارك وتعالى. فلا يجوز لأحد أن يجد شرع الله عز وجل وبعدين يقول لا حناخد الحاجة التانية، مش عايش شرع الله، لا يحل له ذلك، هذا مشرك بالله الذي يرفض شرع الله ويطلب من غير الله تشريع. ولذلك ربنا سبحانه ينعى على أقوام أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، وروى الترمذي من حديث مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، عدي بن حاتم كان رجلا نصرانيا، قال وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال وفي عنقي صليب من ذهب، فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، اطرح عنك ذلك. قال وسمعته يقرأ في سورة براء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، سمعه يقرأ ذلك عليه الصلاة والسلام، فرح ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي لا إحنا مش بنعبدهم، ما عبد لا صلنا لهم ولا صلنا لهم ولا عملنا، لم نعبدهم. هذا المفهوم الضيق الذي قد ينظر به البعض من الناس. هذه الآية جاءت لتعلم المسلمين، تعلموا احكموا بشرع الله ولا ترضوا بغير حكم الله سبحانه. فلما عدي قال للنبي صلى الله عليه وسلم نحن مش بنعبدهم، احنا مش بنصلي لهم ولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، يعني مش العبادة بالصلاة والصوم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا أحلوه أو استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموا. إذ هذا الذي يكون من العبادة الطاعة والرضا بغير شرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى ربنا شرع أشياء فإذا بهم يغيرونها، هم يغيرون، ربنا أمر بكذا يقول لا إحنا خلاص لغينا هذا الشيء وعملنا مكانه الشيء الفلاني، فإذا بهم يطيعونهم في ذلك. ولذلك يقول العلماء هذا من الأشياء التي تجعل الإنسان يخرج من دين الله سبحانه وتبارك وتعالى بمثل ذلك، أنه يرى أنه يجوز لأحد أن يشرع مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، أنه يرى ذلك، أنه يجوز هذا الشيء. إذا كان يرى هذا الشيء أن حد تاني يشرع مع الله، هذا كفر بالله سبحانه وتبارك وتعالى، وهذا شرك، وهذا اتخاذ من دون الله سبحانه آلهة مع الله، هذا شيء. ولذلك العلماء يقولون أنه الواجب على الإنسان المؤمن حين يعرف ما جاء من عند الله سبحانه أن يسلم وأن يأخذ به وأن يرضى به. التسليم قلبي والرضا قلبي. طيب لعله سلم وبعدين عمل بخلافه، هذا عاصي، هذا عاصي، هذا اتبع هواه من دون الله، كالذي يعرف أن الزنا حرام وبعدين يزني، هو عارف أنه حرام. في إنسان يقول لا مش حرام، حرام فين لحلال ما فيهاش حال، هذا كافر، لأنه منكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. ولكن إنسان يقول أيوة أنا عارف ربنا يتوب علي، هذا إنسان وقع في المعصية، جعل هواه يقوده إلى ذلك، فالهوى جعله مع الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا كان شيء من الشرك الأصغر يكون مثل ذلك الذي يكون وسيلة بعد ذلك للشرك الأكبر بالله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن هذا عابد لهواه، هذا عاصي لله، ليس خارجا عن دين الله سبحانه تبارك وتعالى. العاصي الواقع في الكبائر هذا عاصي، له اسمه عند الله. إنما الذي هو أشد والذي مصيبته أعظم الذي يحلل ذلك وإن لم يفعل، أو يستحل ذلك. يحلل يعني يفتي الناس هذا حلال ما فيش فيه حاجة، لما يجي على الربا ويعرف أن هذا ربا صريح وبعدين يقول الناس هذا حلال ما فيش فيه حال، كأنه ينفي كتاب الله ويلغي ما شرعه الله سبحانه. إلا أن يكون إنسانا اجتهد وتأول في الشيء، يبقى هذا مجتهد مخطئ في هذا الشيء ولا يقال عنه كافر، قال هذا اجتهد فأخطأ في ذلك. لكن الناس إذا عرفوا الصواب من الخطأ لا يجوز لهم أن يوافقوه في هذا الذي يقوله، قل فلان قال هذا حلال وحنعمل زي ما يقوله. لا، الدين مش دين فلان، الدين دين الله سبحانه، ربنا الذي يشرع، الذي يحلل والذي يحرم. فالواجب على المسلم أن يعرف دين الله سبحانه تبارك وتعالى. فإذا أخطأ العالم في الشيء ترك خطأ العالم وعمل بما هو معروف من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس أحد حجة على دين الله، دين الله حجة على الجميع، توحيد الله سبحانه. يلزم الإنسان المؤمن أن يتعلم كيف يعبد الله سبحانه تبارك وتعالى بما شرع لا بما ابتدع الإنسان. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونذكر الإخوة أنه إن شاء الله من هذه الليلة حيقوم الإخوة القيام الثاني بالساعة 12:15 بإذن الله، حتى يعني يلحقوا يعملوا ختمة بإذن الله في النصف الباقي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.